يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين أنتم من دك جمع الحائرين في دجى الخضراء رمز الخائنين أنتم من دك جمع الحائرين في دجى الخضراء رمز الخائنين حضروا من كل صوب حاسبين أن يتموا جمعهم بالخائبين يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين وانبل الطريق دكا باليمين ولوا الأدبار خوفا هاربين وانبل الطريق دكا باليمين ولوا الأدبار خوفا هاربين فاجتماع الأمن ذعر الواهمين بورك الدك بأيدي الراشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين واجتماع العالي أمريكا الجنود هم وإيران عناوين المجون واجتماع العالي أمريكا الجنود هم وإيران عناوين المجون بلغ الطريق نحن من نكون نحن عمار ونحن راشدون يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين وبذاك اليوم دكينا الحصون فبكوا بالقلب حرقا والعيون وبذاك اليوم دكينا الحصون فبكوا بالقلب حرقا والعيون عبرة صاروا أمريكا الفنون ها هي الآن تنازع وتبون يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين شفرة الصمت تباشير الغمام أوضحت للناس أفعال الهمام شفرة الصمت تباشير الغمام أوضحت للناس أفعال الهمام وأذاقت بوش ذلا كالحمام سوف يبقى كالفنار في الظلام يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين أنتم تيجان عز للعراق رفعة الرأس وإخوان عتاد أنتم تيجان عز للعراق رفعة الرأس وإخوان عتاد رميكم غارى بأجساد النفاق دمر الكفار ما نالوا خلاق يا راشدين يا راشدين يا راشدين يا راشدين أنتم من دك جمع الحائرين في دجى الخضراء رمز الخائنين أنتم من دك جمع الحائرين في دجى الخضراء رمز الخائنين حضروا من كل صوب حاسبين أن يتموا جمعهم بالخائبين يا راشدين يا راشدين